إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 38 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النمام والقتات وذو الوجهين يستعمل سحرا قد يؤثر الدهر، قد يؤثر الدهر، خطورته بالغة جدا على المجتمعات والعائلات وتفكيك الأسر وانتشار البغضاء بين الإخوة بين الجماعات. حتى قال بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وقد يأتي النمام من باب النصح، يأتي من باب النصح. أذكر لكم قصة واقعية لأحد الدجاجلة في الجزائر. واحد شباب جاء عند الشيخ، شيخ عنده لحية ويظهر للناس بأنه إمام وغير ذلك. قال: يا شيخ، أنا أريد أن أخطب امرأة في العائلة الفلانية، وهذا العائلة أنا دائما أشوفهم يعني يفضلوا الدروس تاعك ويجلونك ويحترمونك، فأنت أريد أن أستشفع بك وتذهب معي عند هذه العائلة واخطبنا هذه البنت. فرحب الشيخ المزعوم، رحب بالفكرة وتجشم لها واستعد لها أيام استعداد. قال: البنت جميلة وبنت يعني لا أريد أن أفرط فيها ولا أريد أن تفوتني هذه الفرصة. فقال: يلا نمشي معك. فلما ذهب هذا الشخص لهذه العائلة ودخل، رحبوا به ترحاب، وضعوا له نوع من المأكولات. فلان جاء عنه يعني حدث تاريخي لم يشهد له الزمن مثيلا. فقال: أنا جيت نخطب هذا الولد. قال: هذا الولد تعرف؟ قال: هذا الولد فيه ما شاء الله من الخير، طالب علم وإنسان كذا وإنسان كذا، وذكر من محاسنه ما أغرى العائلة. قال: لكن عنده أمه مجنونة وصعبة شوية، بس هذا مكان ما صعيبة مجنونة، ولكن هو مليح. فقال: لهم بعد ردوا لك بينه، ومن بعد أعطوا الإجابة بالرفض. ومن بعد جاء الشيخ قال: أنا هو الخاطب. قال له: أنت على الرأس والعين وزوجه، وراه متزوج بها. واقعية هذه، أنا على يمين الله ما يستحق. شوف النمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه وغير ذلك. فالنمام عنده كلمات خفية ظاهرها السلامة وهو يريد الهدم. قال: باب ما جاء بيان شيء من أنواع السحر. وأورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف وابن أبي جميلة وابن حيان ابن العلاء قال: حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه وأبوه صحابي مخارق البصري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. عرفنا عمر قول عمر بأن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وهنا قال: إن العيافة طرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. هذه ثلاثة أمور مذكورة في الحديث كلها من السحر، وهذا الشاهد بأن السحر يتنوع. احنا احيانا يكون طيرة واحيانا يكون عيافة واحيانا يكون طرق واحيانا يكون جبت، يعني بصريح العبارة. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت، يعني من السحر. قال: عوف العيافة زجر الطير. سبحان الله، زجر الطير، وهو قديما أو حتى الآن لما يروح الصياد يصيد يرسل واحد ينش الطير ينشها، سنتكلم على هذا الأمر كثيرا. والطرق الخط، يخط بالأرض، يعني يكتب خطوط وتظهر له كلمة وتظهر له صورة في دفر الرملة، خط الرمل كما يقولون، ضرب عليه خط الرمل يقولون. قال: والجبت رنة الشيطان. العيافة من عاف الشيء يعافه، أي لم يقبله وردت نفسه عنه، أبغضه وكرهه. والعيافة عرفها عوف أنها زجر الطير وما يترتب عن زجر الطير، يعني لما يزجر الطير يترتب عليه أمور، تتوقف مصالح، تتعطل أعمال، تتوقف أسفار، عقد يلغى، وطريقتهم في الجاهلية كان أحدهم إذا أراد تجارة أو سفر أو زواج أو عقد من العقود زجر الطير، يعني هيجها، ولما يزجر الطير الطير غادي تغضب اليمنى ولا تغضب اليسرى، إذا غضبت اليسرى يتخذ قرار ولا غضبت اليمنى يتخذ قرار، بمعنى أنه يبني مستقبله على حركة الطير، إما يقدم وإما يحجم، إما يسافر ولا ما يسافرش، إما يتزوج ولا ما يتزوج، إما يشري ولا ما يشريش. وهذه جاهلية وسموها، ولذلك جاءت منها الطيارة، وبنى قراره على جاهلية. بينما في الإسلام أعطانا الاستخارة والاستشارة والدعاء، يقول المرء اللهم ألهمني، اللهم سددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أرني الحق حقا ارزقني اتباعه، أرني الباطل باطلا ارزقني اجتنابه، اهديني، أرني في فلان بيانا شافيا، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى المكان الفلاني خير لي، ولا تجارتي ولا شرائي ولا بيعي ولا تزويج ولا كذا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا السفر ولا هذا التجارة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان. ما يبنيش على الطير، لأن هذا بنى بناء جاهلية، كأن إلهه سماذا؟ صار الطير، كأن إلهه يعني نسي حكمة الله وقدرة الله وتوفيق الله وعطاء الله وعزه. تتعطل عبادات ومقامات عبودية كثيرة تتعطل من وراء هذه الأمور. نعم، سيأتي فيما بعد باب الطيارة أن الذكر الفأل، إنسان يأتيه الفأل زيادة، يعني يكون قد أقدم على الشيء فسمع واحد يلغي رابح يقول إن شاء الله تجاه رابح، ولا زار إنسان مريض وسمع إنسان يقول يا سليم إن شاء الله يقول له خلاص ستسلم. مثل الصحابة رضي الله عنهم قالوا جاء سهيل بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هم كان عندهم خوف، فقال بخوفهم إلى أطمئنهم، قال سهل أمركم. إذن هذه العيافة وهي زجر الطير، نش الطير، ومن بعد تشوف الطير وين يروح، راح على اليمين قال مليح، راح على اليسار قال مشؤومة يتشائم، لأن هذه العيافة تتأثر على النفوس، ستؤثر على النفوس وميلها، تميل إلى بعض الأعمال وتميل إلى يسار الطير هو موجهه، بينما المرء يفوض أمره إلى الله، ويفوض أمره إلى الله. وزيادة عن ذلك ستتعطل بعض المصالح من خلال أو من جراء هذه العيافة، تأثر على حياة المرأة ويصير موسوس الإنسان. وبعد ذلك ربما الإنسان يكون متزوج ويسمع مثلا من زوجته شيء يبني على ذلك أحكاما وشكوكا وظنونا، والطرق هذه العيافة، والطرق خط يخط بالأرض، يعني خطوط، يدير 7 خطوط ولا 9 خطوط ولا غير ذلك، ويبقى يحسب 1 2 3 كذا، وربما على ذلك الحساب يبني إقداما أو إحجاما. وكانوا قديما يخطوا خطوط سريعة 3 4 5 بدون يحسب، بدون أن يحسب، يحسب هكذا خطوط كثيرة. ومن بعد إذا جاء تويتر يقدم، وإذا جاء شفع يحجم أو العكس. وبعضهم يخط خطوط كثيرة ويمسح 2 خطوط، يمسح 2 خطين أو يمسح 2 2، يمسح 2 2. إذا بقي 2 يعني يمسح 2 2 2 2 2، ومن بعد إذا بقى 2 هذا حكم، وإذا بقى 1 الخاسر، إذا تطيح ماذا؟ عدد زوج. وهذا فيه سفه في العقول، قول سفيهة وجاهلية، وإلا الخطوط ماذا يترتب عليها؟ هذا تعطيل للاعتقاد الصحيح، تعطيل للاعتقاد الصحيح. وهو الاستخارة والاستشارة والتوكل والتفويض والثقة بالله عز وجل والاحتساب. وقيل إن الطرق ما هو يكون بالحصى، يفعل ولا لا يفعل، يدير يرمي الحجر. قال رحمه الله: والجبت قال الحسن رنة الشيطان، يعني صوت الشيطان. والمراد برنة الشيطان ما يصدر عن الشيطان من صوت يترتب عليه أنواع من التأثيرات واستفزازات، يعني يحدث يرمي حجرة ولا كذا ويعتقد بأن هذاك الشيطان راه قال له افعل أو لا تفعل. وإطلاق الجبت على الشيطان جاء عن بعض الصحابة والتابعين وعلماء التفسير. فسواء قيل إن الجبت صوت الشيطان أو قيل إن الجبت هو الشيطان نفسه، هذا يعبر عن الشيء ببعض أفراده أو يعبر عنه بنفسه. قال: ولأبي داود عن والنسائي وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرقة وزجر إن العيافة والطرق وزجر الطير من الجبت. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا حديث يقع فيه كثير من أهل زماننا، وهو أن الوسواس وقلة الثقة في الله عز وجل وعدم التوكل عليه جعل بعض الشباب، بعض العزاب الذين لم يصعف يعني لم يعني ييسر الله لهم الزواج المبكر، يتعلقوا بالنجوم، وبعضهم عند الامتحانات الاختبار يتعلق بالنجوم، واش غادي نربح ولا ما نربحش. والنجوم سوف نأتي إلى درس نتكلم فيه على لماذا خلقت النجوم. لكن اليوم الجرائد كلها باش تبيع البضاعة تاعها يديروا صفحة يسموها حظك من الأبراج، حظك من الأبراج. وكاين مواقع سموها الأبراج، وكاين قنوات فيها يعني ترويج لهذا النوع من الكفر، وهو كهانة، نوع من الكهانة. وبعضهم ينظر إلى أشكال النجوم خاصة في البادية عندما لا تكون هناك الإنارة، لما تكونش الإنارة يعني تكون النجوم عندها أشكال وألوان، فينظر في شعبة من النجوم ويبقى يتخيل، فينظر إلى مستقبله من خلال ذلك النجوم زعامه. فهذا الذي قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني بغيت تزيد زيد، كتر ولا قلل، زاد ما زاد، كلما تزيد كلما تتوغل في السحر. الجرائد يقول لك: واش من يوم زايد انت، واش من نهار في الأسبوع، واش من يوم في الشهر، ويضربوا لك ويقول لك حظك من النجوم هو كذا. وكل يوم موجودة التلاميذ على الثانوية، ناس اللي ما ربما عازب ما تزوج، ولا إنسان ما صارش خدمة، ولا ما زال ما عطاوه السكنة ولا غير ذلك، لما يتقلق وتضعف ثقته في الله عز وجل يلجأ إلى هذا النوع من السحر، فيصير يتكهن. وعد النبي صلى الله عليه وسلم المتعلم لهذا الاقتباس متعلما للسحر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس، يعني قد تعلم شعبة من السحر زاد من ما زاد. وذلك لأن التعلق بالنجوم من حيث التأثير وما يقع في الأرض من الحوادث يكون، وما يكون في الأرض من أشياء، يبنون على ذلك النظر إلى النجوم. وعندهم بعض المجموعات كل مجموعة عندها اسم، كل مجموعة عندها اسم، يعني مجموعة يشكلوا بها مكنسة، ومجموعة يشكلوا بها مصباح، ومجموعة يشكلوا بها بيت، ومجموعة يشكلوا بها يعني الدخول في هذا مضيعة للوقت ومضيعة للدين، والارتباط به نسيان للعقيدة وللتوحيد. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما باب ما جاء في التنجيم، ما باب ما جاء في التنجيم، ويسمى هذا علم التأثير عند العلمانيين أو العلوم الدنيوية، يسمى علم التأثير، بل إن بعضهم فيه يجعل فيه تخصص جامعات عندها مقاييس مقياس، كما هناك مثلا مقياس اللغة العربية ومقياس النحو ومقياس الصرف ومقياس الأدب، مقياس علم التأثير ويسموه علم التسيير. والله سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاثة أهداف، قال وبالنجم هم يهتدون، يعني قديما كان المسافر لما يسافر يسير ويقول مثلا هذا الجبل اسمه الثور وهذاك الجمل وهذاك الثعلب، جبال يتخيل فيها أشكال حيوانات ويسموها، يقول له وراك، يقول لك يعني افطرنا عند الثور وتعشينا عند البقر، وهو جبل الله سبحانه وتعالى سماها وعلامات، يعني هو علامات يعني جبال. لحد الآن بعض أهل البادية يعرفوا المناطق بالجبال، حتى وهم يسيروا اليوم معهم الهاتف ومعهم كذا، يقول له وراك، يقول لك أنا عند جبل كذا وجبل كذا. وكان عندهم هذا في النهار، وفي الليل عندهم النجم، في النهار عندهم الجبال، وفي الجبال والوديان والكثبان والعرب، تعرفنا لما هكذا يكون تضرب مد البصر من الرب. واليوم عندهم معرفة الطريق والمسافات باللوحات الإرشادية، يقول لك مثلا البيض 330 كيلومتر وبوقطب كذا وكذا، يعني عندهم اللوحات الإرشادية، وهذه تدخل في منار الأرض، ومن غيرها ملعون. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض، يعني تكون 330 يقلع السفر يديرها 33، فيمشي الإنسان يمشي وقع 33، هذه كيفاش ما كملتش باش تكمل. ولا مثلا يدير بدل تكون مثلا للجنوب يوجهها للشرق، تحسب روحها مشى مسافة طويلة مئات الكيلومتر، يقول لا زدت بعاد على المكان. والله تعالى قال قليلا ما تشكرون، الله سبحانه وتعالى أعطانا الآن GPS والتحديد المواقع، وصار الإنسان يمشي براحة، أشياء لم تكن في الزمن السابق. ونشكر الله، ينبغي أن نشكر الله على كل شيء. وش الإنسان يدير مثلا من هذا GPS ومن بعد يبلعه خلاص، قال الحمد لله، يقول الحمد لله الذي هيأ لنا من أمرنا رشدة. ونشكر الله ولا نشكر الآلة ولا نشكر الكفرة، نقولوش إن هؤلاء الكفرة شوف وفروا لنا كل شيء وداروا لنا كل شيء، يستحقوا اللعن. هذا يوفروا، الله عز وجل سخر مثل ما سخر الحمار سخر البغل، هل نشكر البغل؟ نشكر الله سبحانه، قول سبحان الذي سخر لنا هذا، فهم يستحقون اللعن ما يستحقون الشكر لأنهم كفرة. ولا نمدح الآلة. والغرض الثاني من خلق النجوم معرفة الأهلة، معرفة الأوقات. هناك بعض المجموعة من النجوم لما تكون في مكان فلاني هذه علامة القبلة، ولما يكون مجموعة فلانية في المكان الفلاني هذه علامة صلاة العشاء. صلاة العشاء يعني بعض النجوم فيها أشكال فيها هندسات تتنقل، وانت في المنطقة لما تشوفها في الجهة الشرقية يعني قريبة من الأفق هذا علامة القبلة. القبلة هذه معنى ما تحتاج إلى قال من اقتبس شعبة من النجوم المراد به التنجيم المحرم الذي فيه تعلق بالنجوم وربط الحوادث بحركة النجوم والاعتقاد بأن النجم الفلاني هو الذي أنزل المطر، يعني يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني لما ظهر النجم الفلاني مطرنا، وهذا كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ربكم أصبح من عبادي كافر ومؤمن. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. زاد ما زاد، يعني زاد حظه أو نقصه، كل ما يزيد كل ما يزيد يغرق فيه الشرك. قال رحمه الله تعالى وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا موجود حتى عندنا في زماننا، أن بعض العجائز وبعض الأمهات لما يتودر لها المفتاح تقدر التكة تاعها ولا من مشوارها وتربطها وتبقى تنادي، تنفث فيها وتنادي، فتنادي هذه تسمى عقدة. والله تعالى قال ومن شر النفاثات في العقد، فمن أنواع السحر النفث في العقد. النفاثات يعني السواحر، ينفثنا ثم يعقدنا، وذلك النفث يؤثر بإذن الله، يؤثر بإذن الله تعالى. ربما الشيطان لما يرى هذا الشخص فعل هذا الشيء ينبه يقول المفتاح هنا ويروح، يا والله مين لحقت لك العقدة وجدت الله. وإنما الشيطان يريد أن يرسخ العقيدة، عقيدة الفساد في الشخص، لأن هذا الأمر يبقى يبدأ بالبحث عن المفتاح كما قلنا، ومن بعد يصير يتطور على أشياء أخرى، التفريق بين الزوجين، التفريق بين الزوجين والأخوين، لأن السحر يبدأ صغير ثم يصير كبير. حتى بعض الرقاة بدأوا بالقرآن الكريم وانتقلوا وبقوا يرقوا بالسدرة والزيوت والزيوت السبع والجن واستعانة بالجن وعياذ بالله. وغالب السحر في هذا، غالب السحر في هذا، يعني نفث نفاثات وتمتمات يتمتم. والعلاج العقد، إنسان إذا وجد عقد وش يدير؟ ينفث عليها ويقرأ القرآن الكريم ويحلها، ما يحلها إلا بقراءة المعوذات. وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، قال بسم الله أرقيك، قرأ عليه المعوذات فحلت 11 عقدة عقدوها عليه صلى الله عليه وسلم. قال ومن سحر فقد أشرك، وهذا صريح بأن السحر لا يكون إلا شركا، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بالتقرب إلى الشياطين والالتجاء إليهم وتلبية مطالبهم وطاعتهم فيما يدعونه من الكفر والإضلال والاستغاثة ومنادات بالعفاريت والتلفظ بالكلمات الشركية، امتهان القرآن وترك الصلاة والتوضؤ بالنجاسات وغشيان المنكرات. والغريب يعني بعض الأشياء الصوفية، حتى واحد الشيخ كان عندنا هنا في وهران في شارع معسكر، نهج معسكر، طلاب تاعه يقول لك ان سنوات ما يتوضاش، ما يتوشش الماء، لابس جيريه، عنده جيريه فوقها جيريه فوقها جيريه فوقها، حامض حامض يعني قارص كما يقولوا، ويطلع المنبر والناس يتبركوا بذيك الريحه. ومما شوهد انه داير سجنه في السطح، لما يبغي يرقي مريد من المريدين يدخلها لديك السجنه، ويبقى ايام، نعم يبقى ايام فيها كل شيء، ويشوف الصبر تاعه، لما يصبر ديك الاسبوع ولا غير ذلك ولا 10 ايام ولا 15 يوم ويرقب عليه هو مره في الزمن، لما يشوفه صابر يعطيه سنتوره، يعني كما يقولوا كما اصحاب الكاراتيه واصحاب عندهم السناتر، كذلك عندهم الخرقه، سموا عندهم الخرقه، الخرقه هذه يقول اعطاها لها الشيخ، الخرقه يعني كتانة خضراء اعطاها له الشيخ، واحد من الملبسين تاعنا هنا في المدينه، وانا نعرفه ويعرفني مليح، ويدور في المدينه ولما يشوفوه الناس هكذا بسطه في الجسم وغير ذلك في الزيارات، خاصه العجم، عجم اندونيسيا الهند كذا، يشوفوا عندها الخرقه. لما وصلت عنده هنا شفته من بعيد قدب الخرقه ودخلها، قلت له هذه كيفاش؟ قال لي لا اعطاها لي واحد الشعر، يعرفني بلي نعرف القرادات توعي تاع الصوفيه شحال، ونعرف اللي هو ما عندهش القراد، لان الشيخ تاعه ما عطاش هذاك القراد. مصايب، نسال الله السلامه والعافيه. الحمد لله على نعمه التوحيد، الحمد لله على نعمه التوحيد وكفى بها نعمه. قال ومن تعلق بشيء وكل اليه، تعلقت بالنجم روح عند النجم تسلك، تعلقت بكذا روح عند هذا فلان يسلكك. نقول اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، نفسي اللي انا ارحم بنفسي من غيري، ما تخلينيش عند نفسي طرفة عين، فما بالك غيري، لا تكلني الى غيرك من باب اولى. فالذي يتعلق بشيء يوكل إليه يتركه الله عز وجل، نسوا الله فنسيه. ومن وكل أمره لساحر والعياذ بالله راجيا منه أن يجلب له الرزق وأن يدفع له الشر، فسيرى ذلك إذا رجع اللبن إلى الضرع، وسيرى ذلك إذا دخل الجهل في سم الخياط. وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، هو نفسه لا يفلح، فما بالك يفلح غيره. والله تبارك وتعالى قال لنا أليس الله بكاف عبده، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بالزاد عليه يكفيه. ثم أورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه، العظه عين ضادها، العظه بدأ بهذه الصيغة التي تشد السامع وتجلب العقل. وبكري كانوا يطلقوا على الساحر، السحر يطلقوا يسموه العظه، والساحرة هي العاظهة. فقال صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه، قال هي النميمة القالة بين الناس. هذا هو السحر. تدرون ما هو السحر؟ السحر هو القالة بين الناس. وما أكثر العظة في هذا اليوم في الواتسابات وغير ذلك، قال رأيت فلان يفعل كذا، ونسي هؤلاء بأن هذا السحر يفرق بين الأحبة، يفرق بين الطلبة والمشايخ، يفرق بين الزوجة وزوجها. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغتنموا هذه الدنيا في الاستحلال من بعضكم بعض من قبل أن يأتي يوم ليس هناك من تقول سامحنا كيف سامحك، أنا محتاج حسنات، أعطيني حسنات ولا نعطيك سيئات. ما أسهل هذا الجرائم عند الناس، النميمة ينمم ويتهم ويقذف ويلصق التهم بالناس وظن بأن الأمر سهل. والله إن لم يسامحك الذي عظهته وسحرته، فلأن هناك الظلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاث دواوين، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو الظلم الذي بين العباد، ما يتركه الله عز وجل حتى يأخذ من المظلوم من الظالم للمظلوم، وظلم وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم الإنسان بينه وبين ربه. أما ما وصل إليه هذا العام خاصة من الانتشار الفاحش في الكلام، هذا يعني الناس يعني استهانوا واستصغروا عقوبة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 38 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. النمام والقتات وذو الوجهين يستعمل